وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. يسوق مالك رحمه الله أثر سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة أي في الهجرة، وصل إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم تحول إلى الكعبة قبل بدر بشهرين. بدر كانت في أي شهر؟ في رمضان، قبل رمضان بشهرين، يبقى شعبان ورجب، ولذا يقولون تحولت القبلة في 15 رجب في السنة الثانية من الهجرة، بعد 16 شهر من قدومه، قدم في ربيع الأول وتحولت في رجب. أشرنا بالأمس إلى أن استقباله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان من باب تأليف اليهود إلى الإسلام بأنه ليس مخالفا لما كانوا عليه. وبعضهم يقول: هل كان استقباله إلى بيت المقدس اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم ولا بوحي من الله؟ يقولون ذلك أيضا في حالة صلاته في مكة قبل الهجرة. فبعضهم يقول كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس ابتعادا عن عمل المشركين في حول الكعبة، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أي يصلي تحت الميزاب في الحجر. وبعضهم يقول لا، كان يصلي جاعلا القبلة بينه وبين أي بيت المقدس، أي يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسفل، فتكون الكعبة أمامه إلى جهة الشام. والذين يقولون كان يصلي إلى بيت المقدس دون استقبال الكعبة، كان يصلي في الحجر ويجعل الميزاب وراء ظهره. فمهما يكن، كان صلى الله عليه وسلم متعلقا إلى استقبال الكعبة، ولما مكث في المدينة يصلي إلى بيت المقدس قيل اتباعا للأنبياء من قبله، على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلى أن حوله الله سبحانه وتعالى إلى مكة. وقبل أن يتحول نشأ من اليهود أن عابوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يعيب دينهم وأن يصلي إلى قبلته، فحوله الله عن ذلك لئلا يكون الناس عليهم حجة. إذن هذا مبدأ استقبال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. يذكر بعض العلماء أنه وجدت بعض المساجد للأنبياء من قبل موسى عليه السلام كنبي الله صالح، وكانت قبلته إلى الكعبة، وكانوا قبل بني إسرائيل يتجهون إلى الكعبة. هذا تاريخ قديم ويحتاج إلى التثبت أو الدقة في النقل أو صحة الأثر، يهمنا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. إذن كان بدء الاستقبال وفي هذا المسجد إلى الشام، ثم بعد ذلك تحول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يقولون بعد أن تحولت الكعبة إلى مكة أو القبلة إلى الكعبة، حزن وأسف بعض الموجودين على من مات وكان يصلي إلى بيت المقدس. ما مصير صلاة الذين ماتوا قبل ذلك وقد ألغيت أو نسخت قبلتهم؟ فنزل قوله سبحانه: ما كان الله ليضيع إيمانكم، على أن الإيمان هنا بمعنى الصلاة. ومن هنا نعلم أن الأديان المتقدمة ومجيء الإسلام بعدها لا يبطل أعمال الذين كانوا مؤمنين مع أنبيائهم، لأنهم كانوا على هدى وعلى اتباع رسله. بعد أن جاء الإسلام لم يبق إلا أن يتبعوا، فمن آمن من أهل الكتاب فله أجره مرتين: مرة باتباع من كان قبله، ومرة باتباع الإسلام.